يقولون طبيت النهر وطلعت عطشان ورجعت قلبك بالضما يشتعل نيران ما صار مثلك يا الولد أبدا بالأخوان لجلك لواصل بالبيت نهاري معله يقولون يا يقولون دب يقولون يا بني يقولون راسك يوم حط بحجرة حسين للقاع رديت يا عقلي ويا والعين يا ليت مثلك يا الولد تنذذ سبعين ولا كان رجع وجه ولا كان صدر ابن البتول ترى الله الخير بعد تتحمل يا مؤمن يقولون يا ابني ضيعت زينب وليتها يقولون يا ابني ضيعت زينب وليتها بين الاغاني والعيدي الغلات ظلام والله حسافة كان زينب قبرة الشام يقولون يا ابني ضيعت زينب وليتام بين الاعادي والعيد يا الولد ظلام والله مصيبة كان زينب قبرة الشام الفاتحة قبلها صلوات